مواقيت الحج مواقيت زمانية هي أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلا يصح قبلها ولا بعدها. مواقيت مكانية لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا محرما، وهذه المواقيت صحت فيها الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين. الميقات الأول ذو الحليفة، قرية هي محل أهل المدينة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وتسمى وادي العقيق، تبعد عن مكة 410 كيلو متر. ميقات الثاني الجحفة، قرية الآن هي خربة، قرب هذه القرية رابغ التي صار الناس يحرمون منها بدلا عن الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر. ميقات الثالث قرن المنازل، ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم، ويسمى الآن السيل الكبير، ويتصل بوادي محرم، وبه طريقان بين مكة والطائف، من أحرم من أحدهما فقد أحرم من الميقات الشرعي، وهما طريق السيل وطريق كرى أو كرى. ميقات الرابع يلملم، مكان بتهامة الآن يسمى بالسعدية، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم. ميقات الخامس ذات عرق، ميقات أهل العراق، وذات عرق هي قرية مندثرة الآن، وكانوا قديما يحرمون من الخريبات قربها، أما اليوم فيمرون من ذي الحليفة أو السيل فيحرمون من أحدهما. آداب عند الميقات: يستحب الاغتسال عند الإحرام للرجال والنساء لحديث غسله صلى الله عليه وسلم لإهلاله كما في صحيح سنن الترمذي وغيره، كما يستحب التطيب ولا يضره بقاء الطيب في بدنه وثيابه بعد الإحرام لما ثبت في السنة. الإحرام في رداء وإزار أبيضين ونعلين للرجل، أما المرأة فلها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة، غير أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين. النية والدخول في النسك والتلبية بقوله لبيك اللهم عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك حجا وعمرة، وإن كان حاجا أو معتمرا عن غيره فيقول لبيك اللهم حجا عن فلان، يذكر اسمه بشرط حجه عن نفسه قبل. إذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق قد يمنعه من إتمام حجه، فيقول عند إحرامه اللهم محلي حيث حبستني لما ثبت في السنة.